حصريا على موقع djkimo.com. أمنت نفسي وأبيض على الجميع، سبت الإحساس في المية وما تغريش، شبعنا من لدة الخلق المحرومين، كله بالحب الحب كان كمين. الحمد لله على هادي ومش بكيت، بس عارفين ما أمني بفريق، دنيا خلتني نازي محروقين، ما تجيش مع جاري الملحوسين. أنا جبت قرارة وما جيتش تاني، وما كانش هنا عزة على الغوالي، اللي كان معايا ليه مش معايا، ما كان زمانه نبوم الكنز كان. يا عم خلصانة مش مجال، خلق بصالة في جنيهات، دنيا نقدارة مهبش ناس، شعري عطلانة قلبي ماتش. أنا اللي عايشها يا بابا، والعنا واصحى يا بابا، أنا رئيسها يا بابا، تعالى واسأل تحت. يابا أنا عقلت المجانين، بعملش البشريين، دنيا خدتني في مشاوير، خلتني ما بدريش أي حاجة خالصة من غير أوان تقولي، يتمسحوا تحت رجولي، كلاب غرضها العظم ياكلوا ينسوني، لو جعوا يتطول وبتعملوا لي ألف حساب، يعملوا لي كتير أفلام، تأجروها بنجيبها كاش، ناموا خصومي في الإنعاش. يا بابا مشاعر بسرع الطريق، حافظ المشاهد هم ممثلين، حافظ الحواري هم تاهوا، عرفنا المعادن لما جاعوا، كنت شايف لما استعمونا، عملت حساب انهم يعادونا، كله عارف يوم ما يتحولوا، لو جابوا جيوش مني يتهلهلوا. عملنا خير خدنا عين، كنا اخوات ولا ايه؟ انا مش عارف مين الخايف ومين مع مين، بقيت خايف. انتوا فين واحنا فين؟ فيا سامح طول الليل، ما تتخيلش ما تتقلبش، اصل سيرتي ما بتنيبش. انا اللي عايشها يا بابا، والعنا واصحى يا بابا، انا رئيسها يا بابا، تعالى واسأل تحت. يابا انا عقلت المجانين، بعملش البشريين، دنيا خدتني في مشاوير، خلتني ما بدريش. على موقع djkimo.com.